ورجع نفعها ودفع الضرر منها بدعائها او التمسح بها او الاستغاثه بها او الطواف بها كله كفر اكبر. هذا شرك المشركين، هذا ضلال الاولين. لا يجوز التعلق بالقبور، لا بقبور الصالحين ولا بقبور الانبياء ولا غيرهم. فمن يتعلق بها يطوف بها يرجو نفعها او يستغيث باهلها او ينذر لهم او يتمسح بقبورهم يرجو منهم النفع او يستعينهم او يذبح لهم او يسجد لهم، كل هذا من الكفر باجماع اهل السنه والجماعه، باجماع اهل العلم. وهذا شرك المشركين الاولين. الله يقول جل وعلا: ومن يدعو مع الله اله اخر لا برهان له فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون، سماه كفرا. قال جل وعلا: وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. قال سبحانه: ذلكم الله ربه له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفروا بشرككم، سموه شرك دعاءهم. قال تعالى: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء والعباده. فالذي يدعوهم قد عبدهم. فاذا قال: يا سيدي انصرني او اشف مريضي او اشفع لي او انا في جوارك او انا في حسبك انا متوكل عليك انا ارجوك انا اخافك، هذا الشرك الاكبر. هذا ما يفعل مع الله جل وعلا، يخاطب الله: يا ربي انصرني اشف مريضي انا اخاف وارجو مع الله سبحانه. هذا مع المخلوق، هذا الشرك الاكبر. أو مع النجوم أو مع الجن أو مع الأصنام، فكل هذا كفر أكبر، هذا شرك المشركين. وهكذا ما يفعله عباد الحسين أو عباد الشيخ عبد القادر الجيلاني أو غيرهما أو عباد عيد الروس أو السيد زينب أو غير ذلك، كل هذا كفر أكبر. إذا دعا عيد الروس أو دعا الحسين أو الحسن أو استغاث بعلي رضي الله عنه أو بالنبي صلى الله عليه وسلم أو استعان به أو قال: يا رسول الله انصرني أو اشفع لي أو اشف مريضي أو ثبتني على الدين، فكل هذا كفر أكبر. الشفاعة تطلب من يوم القيامة بعد البعث والنشور، وفي حياته قبل الموت يقال: اشفع يا رسول الله، لا بأس. أما بعد الموت لا، لا يطلب منه لا شفاعة ولا غيرها. لكن ما حين كان حيا يقول الصحابي: يا رسول الله اشفع لنا استغف لنا، لا بأس، به قادر. ويوم القيامة كذلك بعدما يبعث الله الناس وعند شدة الهول يذهب المؤمنون إلى آدم يقول: اشفع لنا يا ربك حتى يريحنا من كل موقف يقضي بيننا. فيتعذر آدم ويحيلهم إلى نوح، تعذر نوح يحيلهم إلى إبراهيم، تعذر إبراهيم يحيلهم إلى موسى، فيتعذر موسى ويحيلهم إلى عيسى، فيتعذر عيسى ويقول: اذهبوا إلى محمد عبدي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال صلى الله عليه وسلم: فيأتوني، يأتيه الناس فيقول، فأقول: أنا لها أنا لها. ثم يذهب عليه الصلاة والسلام فيسجد بين يدي الله تحت العرش ويحمد الله بمحامد افتحوها عليه، يثني عليه كثيرا حتى يقال: يا محمد ارفع راسك وقل يسمع وستتوطا وسمعت الشفاعة. لا يشفع الا بعد الاذن، لان الله يقول: من ذا الذي يشفع منه الا باذنه. فاذا اذله شفع في الناس ان يقضى بينهم، ويشفع في اهل الجنه يدخلوا الجنه، ويشفع في اناس من العصاه دخلوا النار ان يخرجوا منها شفاعه كثيره عليه الصلاه والسلام. وهكذا يشفع المؤمنون في العصاة، تشفع الملائكة، تشفع الأفراط، هذا جاءت به النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. شكر الله لكم سماحة الشيخ، تبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. وفي الختام تقبلوا تحيات الزملاء معي في الإذاعة الخارجية، الزميل فهد العثمان، ومن هندسة الصوت سعد عبد العزيز خميس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.